هل عندما ترضع أخت ابن أختها مرة واحدة، ترضع ايش؟ عندما ترضع أخت ابن أختها مرة واحدة، نعم. هل يحرم زواج الأولاد الذين ولدوا من بعد الأخ من بنات الأخت التي لم ترضع أولاد أختها؟ لو رأى الجواب أن هذا الولد لو رضع من أختها 5 رضعات فأكثر فإنه يكون ابنا لأختها فقط، أما إخوانه وأخواته فلا علاقة لهم بهذا الرضاع، وبالله التوفيق.